والبحر كالجبل عن يمينهم وعن شمالهم ينظرون إلى الأسماك في داخل المياه ولا تمسهم الماء. سبحان الله، في هذا الطريق الجاف اليبس ساروا عليه وكان الماء يغطيه قبل ثوان قليلة، في بقعة لم ترى الشمس إلا في هذه اللحظة، وأنجى الله موسى ومن معه وأغرق فرعون وجنده ورأوا ذلك بأعينهم. وعلى الرغم من ذلك يقول رب العزة سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. سبحان الله، نبي من أولي العزم من الرسل يقول لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يبلغ أمرا عن المولى سبحانه. ماذا عليهم أن يفعلوا؟ لابد أن يقولوا سمعا وطاعة، وهم الذين رأوا هذه المعجزة الظاهرة بالأمس القريب. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، ولكنهم بدلا من أن يسلموا ويذعنوا لأمر الله سبحانه قالوا لنبي الله موسى: أتتخذنا هزوا؟ أتهزأ بنا؟ أتسخر منا؟ وهل يتصور أن يقول نبي قال الله ولم يقل؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي؟ إذا كان هذا لا يتصور في حق العدول من البشر، فهل يتصور في حق الأنبياء المرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم؟ ولكن لماذا يقول لهم نبي الله موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة؟ وفي أي مقام قيل هذا الكلام؟ القصة بدأت من آخر الآيات التي قرأناها: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. رجل قتيل وجد في ناحية من بيوت بعض بني إسرائيل، وأبناء أخيه يتهمون أهل هذه الناحية بقتل عمهم ويطالبون إما بالقصاص وإما بالدية، فتنازعوا واختلفوا وكادوا أن يقتتلوا، فذهبوا إلى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ليفصل بينهم في هذا الأمر. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، اختلفتم وتنازعتم من قتل هذه النفس، ذهبتم إلى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، فقال لهم نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. نقول لك: هذا قتيل، وتقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة؟ المؤمن يقول سمعا وطاعة لأمر الله سبحانه، وغير المؤمن والعياذ بالله يخرج النص عن فحواه وعن مضمونه، فيفرغ النص من كل مضمون، وهذا أخطر ما تتعرض له الأمة الإسلامية في هذا الوقت بالتحديد. أعداء دين الله عز وجل علموا أنهم أبدا لا يمكنهم المساس بالقرآن كنص، لا يمكن أبدا لإنسان كائنا من كان أن يمس كتاب الله سبحانه، أو أن يدس فيه، أو أن يحذف منه، هذا محال، لأن الذي تولى حفظه هو رب العالمين سبحانه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فبدأ المكر والكيد ليس عن طريق المساس بالنص، وإنما عن طريق تحريف النص بتحريف معناه وبإفراغ النص من مضمونه، حتى صار مفهوم الإيمان والكفر ليس هو الذي أراده المولى سبحانه وتعالى، وحتى اتسع مفهوم الإيمان ليسع كل الناس حتى البوذي والهندوسي. سبحان الله العظيم، النار لن يدخلها أحد، الجنة ستسع كل الناس. هل هذا هو الدين الذي أراده المولى سبحانه وتعالى؟ ألا يوجد في الإسلام إيمان وكفر؟ ألا يوجد في الجنة في الإسلام جنة ونار؟ ليس بيدي أو بيد غيري أن يدخل هذا في الإسلام أو أن يخرجه منه، ولا يملك ذلك أحد. أمر التكفير أمر شديد الخطر لا يملكه أحد من عوام الناس، وإنما هو منوط بأهل العلم المتخصصين، وليس هدفا أن نكفر الناس والعياذ بالله، وإنما الهدف هو دعوة الناس إلى الحق. فمهمة المسلم ليس أن يحكم على الناس ولا أن يخرجهم من دين رب الناس، وإنما أن يدعوهم بالحسنى إلى دين الله، وأن يحببهم بمكارم أخلاقه في الدين الذي يأمر بمكارم الأخلاق. ولكن لا يعني هذا أن الكل مؤمن على اختلاف توجهاته، وإن لم يؤمن بالله وإن لم يحقق أركان الإيمان. تم إفراغ الربا من مضمونك، فهل يستطيع أحد أن يقول ما هو الربا الذي حرمه الله؟ إن كان بعض أهل العلم يقول الآن أن ربا القروض أحله 8 من الصحابة، وهذا والله كذب وافتراء على أصحاب رسول الله، وساق نقولات في ربا النسيئة وسحبها إلى ربا القروض. سبحان ربي العظيم، تدليس بين وكذب وافتراء على دين الله سبحانه. حتى إن الذين يعددون الأقوال في كل مسألة حتى يذكرون شواذ الأقوال وما اندثر، حتى فوجئنا بأن الأضحية تجوز بدجاجة وتجوز ببطة. سبحان الله العظيم، ونفس الشخص حينما يتحدث عن النقاب لا يذكر أقوال أهل العلم، ولا يذكر أبدا أن المالكية والحنابلة أوجبوه، وأن الشافعية قالوا مستحب ولكنه يتعين في زمن الفتنة، أي يصبح واجبا في الزمن الذي تخشى النساء على أنفسها من الضرر من كثرة الفساق وتردي الأخلاق. سبحان الله العظيم، والزمن الذي نعيش فيه أليس زمن فتنة؟ يتوجب النقاب عند الشافعية في زمن الفتنة، وعند المالكية والحنابلة واجب، وعند الأحناف مستحب وليس بواجب. تثاب المرأة إن فعلت ولا تأثم إن تركته، وإذا بالأمر يتغير ولا ندرك أقوال أهل العلم أو نغفلها عمدا ونقول أنه بدعة. تحول الأمر من غير مساس بالنصوص. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونسائك، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. آية الإدناء أظهر آية في الاستدلال على النقاب، ضرب بها عرض الحائط، وضرب بالأحاديث وبأقوال أهل العلم، وتم إفراغ النص من مضمونه. سبحان الله العظيم، آيات الأحكام نزلت لزمن آخر. إذن يفرغ النص من مضمونك بتفسيرات مدسوسة وبأقوال لا تمت لديننا بصلة، ومن كثرة القائلين المرددين لها تصبح هي الحق ليتبدل الحق عند الناس، ولكنه والله لا يتبدل أبدا أبدا عند رب الناس سبحانه. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بدلا من أن يقول سمعا وطاعة وامتثالا لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا بهم وقد سلكوا هذا الطريق المعوج. ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. المولى سبحانه وتعالى أطلق الاسم أي بقرة تذبح تجزئ؟ هل في البقرة سر لإحياء الموتى؟ لا والله، وإنما هم يبتلون بالامتثال لأمر الله، والذي يحيي ويميت هو رب العزة جل في علاه. لو أتينا ببقر الدنيا بأكمله هل يحيي ذلك ميت؟ وإنما المولى سبحانه ابتلاهم وهو العليم بهم الخبير بأحوالهم وببطائن أنفسهم، ابتلاهم ليمتثلوا لأمره ولكنهم لم يفعلوا. ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. يقول موسى عليه الصلاة والسلام إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بك، ليست بمسنة وليست صغيرة لم ينز عليها الفحل، وسط بين هذا وذاك، فافعلوا ما تؤمرون، امتثلوا لأمر الله سبحانه. ولكنهم لم يفعلوا وانتقلوا إلى مرحلة أخرى من التسويف والمماطلة. ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. سبحان الله، المولى سبحانه ما أمركم بسن معينة ولا بلون معين، وإنما أمركم أن تذبحوا بقرة. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، شديد الصفار، صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، من نظر إليه أعجبته وسرته. فذهبوا ورجعوا مرة أخرى إلى نبي الله موسى، ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، وجدنا أصنافا كثيرة وبقرا عديدا ينطبق عليه هذا الوصف، ولماذا لم تذبح واحدة منها؟ سبحان الله، التوفيق للطاعة من فضل الله علينا. إذا وجدت نفسك على طاعة فقل الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فهذا من توفيق الله للإنسان. قال لهم نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، لم يهنها العمل. هذه البقرة تشق الأرض بالحراثة ولكنها لا تسقي الماء، لا تربط في السواني والسواقي لتروي الأرض، مسلمة خالية من العيوب لا شية فيها، لا يختلط لونها بلون آخر. حينئذ قالوا الآن جئت بالحق وهل ما جاء به قبل ذلك كان باطلا والعياذ بالله. الآن جئت بالحق ووردت قصص عديدة، ولكن هذه الأسانيد فيها مقال أنها كانت عند يتيم من بني إسرائيل، وأنهم اشتروها بملء جلدها ذهبا أو بوزنها ذهبا، والمولى سبحانه لو كان في ذكر مثل هذه الأمور فائدة لبينها، وإنما يقول سبحانه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فما يعنينا هو العبرة والعظة، ولو كان فيما تضمنته هذه القصص إن صح فائدة لبينه المولى سبحانه لنا في كتابه، لأنه ما سكت عنه من غير نسيان، وإنما ساق القصة لنا للفائدة والعظة والعبرة. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. سبحان الله، تسويف مع رب العزة سبحانه، عدم امتثال لأمر المولى سبحانه وتعالى، لم يبادروا إلى الامتثال للأمر، وإنما سوفوا وسوفوا وسوفوا، ثم امتثلوا مكرهين. فماذا حدث بعد ذلك؟ هذا ما نعيش معه في الخطبة التالية. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يقول المولى سبحانه وتعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. اختلفتم وتنازعتم من الذي قتل هذه النفس، فذهبتم إلى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام فأبلغكم أمر ربكم بذبح البقرة. يأتي بعد ذلك أمر الله سبحانه الذي يبلغه نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، قلنا اضربوه ببعضها. اضربوا من؟ اضربوا الميت ببعضها، أي بجزء منها. ولو كان في بيان هذا الجزء فائدة لما سكت المولى سبحانه عن بيانه من غير نسيان، وما كان ربك نسيا. فإياك أن تنشغل بمن شغل به بعض المفسرين، أضرب بالذيل أم بجزء من الكتف أم بجزء من سلسلة الظهر. والله لو كان في هذا فائدة لما سكت المولى سبحانه عن بيانه. قلنا اضربوه ببعضها، وهل في بيان البعض فائدة؟ هل الجزء الذي ضرب به الميت له خصيصة في إحياء الموتى؟ حاشا لله، وإنما الذي أحياه هو رب العزة جل في علاه، وإنما كان الأمر بذبح البقرة اختبارا لامتثالهم لأمر الله سبحانه، لا يقدم ولا يؤخر في إحياء الميت. قلنا اضربوه ببعضهم، فماذا حدث؟ كذلك يحيي الله الموت. قام الميت من رقاده، قام الميت بعدما خرجت روحه، نعم بأمر الله سبحانه ردت الروح إليه، وقام يخبر عن قاتله، وكان الذي قتله هم أبناء أخيه، قتلوه استعجالا لإرثه، فكانت سنة منذ ذلك الحين أن القاتل لا يرث، عقبوا بنقيض مقصودهم، وصارت سنة بعد ذلك في الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. قتلوا عمهم ورموا أبرياء به، بل ويطالبون بديته. سبحانك ربنا ما أحلمك، لو كان المولى سبحانه يعجل العقوبة للعاصي هل كنا نجد مثل هذا المكر والكيد على وجه الأرض؟ كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وفي سورة البقرة بمفردها نجد عدة مواضع يذكر المولى سبحانه وتعالى فيها إحياء الموت. لما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا عيانا بيانا، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. أمتكم المولى سبحانه صعقا، وبعدما ماتوا وذاقوا الموت، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. أمتهم المولى سبحانه وأحياهم من بعد موتهم، ويقولون لنبيهم بعد ذلك: أتتخذنا هزوا؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. لنأخذ العظة والعبرة بمسلكهم مع رب العزة سبحانه، فكيف بمسلكهم مع البشر؟ وهذا الموضع الذي سميت سورة البقرة بهذا الاسم من أجله، فقلنا اضربوه ببعضها: كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. والموضع الثالث: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها. التساؤل ليس غرضه الإنكار، بل التعجب من قدرة الله غير منكر لها. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، مات 100 سنة وبعثه المولى سبحانه بعد ذلك. والموضوع الرابع: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. لو أجبنا في هذا الموضع بنعم لكان ذلك إنكارا لقدرة الله على إحياء الموت. وإنما لابد ولزاما أن يأتي الجواب ببلى. إذا قال المعلم لتلاميذته: ألم تفهموا الدرس؟ فقالوا: نعم، أي لم يفهموا. ولو قالوا: بلى، أي فهمنا. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. إيمان مقطوع به لا يتزعزع، ولكن ليطمئن قلبي. الإيمان يزيد وينقص، نعم. أمره المولى سبحانه وتعالى: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، مزق هذه الطيور إلى أشلاء صغيرة، واخلط هذه الأشياء معا، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن، ادع كل طائر باسمه، يأتينك سعيا، يلتئم الطائر مع بعضه البعض وتجتمع الأشلاء، ويأتينك سعيا، إما طائرات مسرعات وإما سائرات على الأقدام. سبحان الله. والموضوع الأخير: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت؟ الألف تجمع على آلاف، والألاف تجمع على ألوف، فهي جمع جموع، كثرة كثيرة، آلاف مؤلفة. خالفوا أمر الله وخرجوا من ديارهم لما فشى الطاعون بأرضهم، والمولى يأمرهم بالبقاء، ولكنهم خوفا على حياتهم وطلبا للنجاة خالفوا أمر الله، ظنا منهم أن أمر الله إن امتثلوا له انتهت أعمارهم، وإن خالفوه مد الله في آجالهم، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا. أمات هذه الألوف المؤلفة، وبعدما رقدت ما شاء الله لها أن ترقد أحياهم رب العزة سبحانه، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، من بعد هذه الآيات البينات الباهرات، إذا بهذه القلوب بدلا من أن تصفو وتلين وتخشع لله، إذا بها وقد صارت صلبة شديدة القسوة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. الكلام لنا ولهم وليس لليهود، وإياك أن تظن أن اليهود ذمهم المولى لأنهم يهود، لا والله، وإنما ذمهم لأنهم عصوه ولم يمتثلوا لأمره. وما شأننا نحن بهذا الوعيد الذي ورد؟ ما شأننا؟ اليهود امتنعت عن ذبح البقرة، ونحن ضيعنا الكثير من أوامر الله فلم نمتثل لها. المولى سبحانه وتعالى أمرنا بغض البصر، فهل امتثلنا لأمر الله أم فعلنا كما فعل اليهود في سابق الأوان؟ ننظر إلى النساء حتى في نشرة الأخبار ويتلذذ البعض بالنظر. سبحان الله، ألا تدري أن هذه النظرة تدون وتكتب في صحيفة سيئاتك؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هذه النظرة سهم مسموم تنكت في هذا القلب وتميته شيئا فشيئا، ونحن نتلذذ بالنظر إلى هذه النسوة. أمر المولى سبحانه وتعالى للنساء بالإدناء بستر البدن، والنسوة قد خرجت كاسيات عاريات، بل عم البنطال في نسائنا كالبلوى التي استشرت في النيران، والعياذ بالله، كانتشار النيران في الهشيم، حتى صار الزي الرسمي حتى البعض المحجبات. المولى سبحانه وتعالى نهانا عن أكل الربا والتعامل به أخذا وإعطاء، ويتم تحريف الربا الآن عن معناه. فما هو الربا؟ ألا يوجد في الإسلام ربا؟ والله يوجد في الإسلام ربا الفضل، ويوجد في الإسلام ربا النسيئة، ويوجد في الإسلام ربا القرض، وهذه ثلاثة أنواع، وزاد الشافعية نوعا رابعا وهو ربا اليد. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ونحن لنعبأ. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا؟ إذا قلت إن الربا محرم أتتخذنا هزوا؟ سبحان الله، المولى سبحانه وتعالى يأمر ونحن نعرض عن أمر الله سبحانه. والله حدث في هذه الأمة أشد مما حدث في زمن بني إسرائيل والعياذ بالله. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، وإذا كان المولى سبحانه قد أعطى هذه الآية لنبي الله موسى فإنه شرع لنا القسامة، لأنه بموت النبي صلى الله عليه وسلم انتهت معجزات الأنبياء. القسامة، يحلف 50 من أهل الناحية أنهم ما قتلوا القتيل ولا يعلموا من قتلك، ويحلف 50 من أهل القتيل أن هؤلاء هم الذين قتلوه فيأخذوا ديته. القسامة لا تطبق على الرغم من كثرة القتلى، وتقيد ضد مجهول، وخاصة في زمن الثورات والفتن. يموت القتيل لا يعلم من قتله ولا فيما قتل، ولا تطبق القسامة وهي من دين الله سبحانه. لما قتل عبد الله بن محيصة قتلته اليهود، قال صلى الله عليه وسلم لأوليائه: يحلف منكم 50 وتأخذوا ديته. قال: يا رسول الله، نحلف على أمر لم نره. قال: إذن تبرئكم يهود ب50 منهم يحلفون؟ قالوا: يا رسول الله، إذن يقتلوننا جميعا ويتنفلون، يقتلون عن بكرة أبينا، وقلنا: والله ما قتلناهم ولا نعلم من قتلهم. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم دفع ديتهم. فمن قال من أهل العلم دفع ديته من بيت مال المسلمين، أوجب على ولاة الأمور من بعده دفع دية من مات ولم يعلم قاتله من بيت مال المسلمين. ومن قال إنما واداه من ماله لم يوجب ذلك على ولي أمر المسلمين. معجزات ظاهرات ونحن لا نعيش أقل منها، ففي كل ليلة ننام ونموت ونبعث، نبعث في كل ليلة ونرجع مرة أخرى إلى الحياة الدنيا، ورغم ذلك يقسو القلب، ولا ندري قد تكون الرقدة الأخيرة التي لا استيقاظ بعدها. فأسأل الله أن يحيي قلوبنا وأن يوقظها من غفوتها، وأن يردنا جميعا إليه ردا كريما جميلا، رد الكرام عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا مبدلين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، واقبضنا إليك ما كان الموت خيرا لنا. اللهم وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا مبدلين. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم تجاوز عن مسيئهم وزد في إحسانهم، وأفسح لهم في قبورهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعافي كل مبتلك. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعله الوارث منا. اللهم مكن لدينك في الأرض، وأذل لشريعتك أن تسود. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين في كل بلد ومكان لما تحب وترضى. اللهم وفقهم لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم وفق ولاة أمورنا للحكم بكتابك والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم وقيد لهم بطانة الخير الناصحة الأمينة